بقصد رؤية الناس لها، فهو إرادة العباد بطاعة الله. يعمل العبد العمل من أعمال الخير، من أعمال الطاعة والعبادة، لا يريد بهذا العمل وجه الله جل وعلا، وإنما يريد به الخلق، يريد به السمعة والشهرة والمحمدة والمنزلة والمكانة والثناء الحسن عند الخلق. هذا هو الرياء، إرادة الغير بفعل الخير، أو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها، أو ترك الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. هذا هو الرياء. المرائي هو العبد نفسه أو الأمة، المسلم أو المسلمة. المرائي هو العبد نفسه، والمراء هم الناس أو الخلق ممن يريد المرائي المنزلة والمكانة عندهم. خلي بال حضرتك من التأصيلات دي. يبقى المرائي هو العبد أو الفاعل للرياء أو الواقع في الرياء، والمراء هم الناس، هم الخلق ممن يبتغي المرائي عندهم السمعة والشهرة والمحمدة والمنزلة والمكانة والثناء الحسن. والمراء به هو الأقوال والأعمال والأحوال. المراء به العمل نفسه، العمل ذاته من قول أو فعل أو حال، كأن يظهر المرائي مزيدا من الخشوع، والخشوع محله القلب، كأن يظهر المرائي أي عمل من أعمال القلب لا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يريد به الوجاهة والمكانة والمحمدة عند الخلق لا عند الخالق سبحانه وتعالى. الرياء هو العمل نفسه، هو القصد والإرادة والنية التي ينطلق من خلالها العبد لا يريد بعمله وقوله وحاله وجه الله، وإنما يريد بعمله وقلبه وحاله وفعله وجه الخلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجلين، نعماؤه فاضت عليه توكلون إلى هنا دوما عجلين، نعماؤه فاضت عليه لا من يدري. إن كان الرياء بأصل الدين، يا الله اللهم استرنا ولا تفضحنا وسلم يا رب العالمين، إن كان الرياء بأصل الدين فهذا هو نفاق الاعتقاد، وهذا يخرج صاحبه من ملة الإسلام بإجماع الأمة. لا، تاني بالراحة شوية. بتقول إيه؟ بقول لحضرتك إن كان الرياء بأصل الدين، يعني أن يظهر الإنسان الإسلام بلسانه وأن يبطن الكفر، أن يري الإنسان الناس أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يبطن الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرياء الذي يسمى الرياء بأصل الدين، وهو نفاق الاعتقاد، وهو مخرج من الملة بإجماع الأمة. تدبر معي قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. هذه المراءة مراءة بأصل الدين، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدبر معي الآية مرة ثانية، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي إلا في وقت يراهم الخلق فيه أو في وقت يريدون أن يظهروا فيه للناس أنهم مسلمون، ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالشاة الحائرة تيعر إلى هذا القطيع مرة وتيعر إلى هذا القطيع مرة ثانية، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. واقرأ معي وتدبر معي جيدا قول الله جل وعلا، إذا جاءك المنافقون، جاءوا من؟ جاءوا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا، وما أسهل القول وما أرخص التنظير وما أسهل الزعم والادعاء، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم، أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية، يتقون بأيمانهم من غضب رسول الله ومن سخط رسول الله ومن سخط المؤمنين، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم، خلي بال حضرتك، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، رياء بأصل الدين يخرجهم من الملة بنص القرآن، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. من غيره متوكل.